السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: اللفظ الرابع العقب، وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيء كان من جنسه، وهو عبارة عن شيء بعد شيء كان من جنسه أو من غير جنسه. يقال أعقب الله بخير، أي جاء بعد الشدة بالرخاء، وأعقب الشيب السواد، وعقب يعقب عقوبا وعقبا إذا جاء شيئا بعد شيء. ولهذا قيل لولد الرجل عقبه، والمعقاب من النساء التي تلد ذكرا بعد أنثى، هكذا أبدا. وعقب الرجل ولده وولد ولده الباقون بعده، والعاقبة الولد. قال يعقوب في القرآن: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقيل: بل الورثة كلهم عقب، والعاقبة الولد. ولذلك فسره مجاهد هنا. وقال ابن زيد: ها هنا هم الذرية. وقال ابن شهاب: هم الولد وولد الولد. وقيل غيره على ما تقدم عن السدي. وفي الصحاح: العقب بكسر القاف مؤخر القدم، وهي مؤنثة. وعقب الرجل أيضا ولده وولد ولده، وفيه لغتان: عقب وعقب بالتسكين، وهي أيضا مؤنثة. عن الأخفش: وعقب فلان مكان أبيه عاقبه، أي خلفه، وهو اسم جاء بمعنى المصدر، كقوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة. ولا فرق عند أحد من العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى. واختلف في الذرية والنسل، فقيل إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك، وقيل إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الكلام في الذرية هنا وفي الأنعام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللفظ الرابع من الألفاظ التي يتداولها الناس وجاءت بها اللغة وجاءت بها النصوص بعد الولد والذرية والعقب، هذه يحتاج إليها في الوصايا والأوقاف والمواريث، إذا وقف على عقبه أو على نسله أو على ذريته أو على ولده. ذكر هنا اللفظ وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيء، يعني شيء يأتي بعد شيء من التعاقب، ومنه الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني هؤلاء يعقبون هؤلاء، بحيث لا يجتمعون إلا في الوقت الذي ينزل فيه هؤلاء ويصعد فيه هؤلاء. ولا يلزم من ذلك عدم الاجتماع، وإلا لقلنا أن العقب هو الولد الذي يأتي بعد موت أبيه، بمعنى أنه يعقبه، فإذا ولد في حياته فهو عقب ومع ذلك اجتمع معه. فقوله عبارة عن شيء بعد شيء لا يلزم منه أن يكون بعد زواله وانقضائه، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. وأكثر ما يقال عقب لما يأتي بعد غيره على التدريج لا دفعة واحدة، كالشيب مثلا أعقب الشيب السواد، يعني ما يأتي دفعة واحدة. وكذلك بعد الشدة الرخاء، الرخاء لا يأتي فجأة، ينام الناس في شدة ثم يصبحون في رخاء حيث يعمهم الرخاء، إنما يأتي هذا شيء بعد شيء. نعم. اللفظ الخامس. اللفظ الخامس نسلي، وهو عند علمائنا كقوله ولدي وولد ولدي، فإنه يدخل فيه ولد البنات، ويجب أن يدخل، لأن نسل بمعنى خرج، وولد البنات قد خرجوا منه بوجه ولم يقترن به ما يخصه، كما اقترن بقوله عقبي باتناسلوا. وقال بعض علمائنا إن النسل بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل فيه ولد البنات إلا أن يقول المحبس نسلي ونسل نسلي، كما إذا قال عقبي وعقب عقبي. وأما إذا قال ولدي أو عقبي مفردا فلا يدخل فيه البنات. وأهل العلم يختلفون في مثل هذا، في مثل ما إذا اختلفت الحقيقة اللغوية عن الحقيقة العرفية، إذا وقف على نسله. والنسل مثل ما قال، لأن نسل بمعنى خرج، نسله من خرج من صلبه وما تعاقبوا، ونسل نسلي يريد به الأولاد عموما، البنين والبنات وأولادهم. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث العرف هل يدخلون، يدخل أولاد البنات كما قيل في الولد، كما قيل في الذرية، أو لا يدخلون؟ هذه مسألة يختلف فيها هذه الحقائق، ويختلف أهل العلم في المقدم من هذه الحقائق عند الاختلاف. ولا شك أن العالم الذي يعرف مدلولات الألفاظ يطالب بما تدل عليه لغته، لأنه من أهلها. والعامي الذي لا يعرف مدلولات الألفاظ فإنه يخاطب باصطلاحي ويعامل باصطلاحي. هناك كلمات تشكل على كثير ممن يتصدى لتطبيق هذه الوصايا والأوقاف، لأنها استعملت وعرفت في وقت دون وقت وانقضت، صارت لا تستعمل ولا تتداول، فيحصل فيها الخلاف الكبير. وإن وجد من يحلها من كبار السن، أو وجدت في بعض الكتابات القديمة فيها بيان لها، وإلا بقيت مشكلة، بقيت مشكلة. نعم. اللفظ السادس الآل، وهم الأهل، وهو اللفظ السابع. الآل السادس والأهل السابع، على خلاف بين أهل العلم، بين في الآل هل أصله أهل، لأنه صغر على أهيل، آل الرجل أهله صغر على أهيل، أو أن أهل تفسير للآل، والآل من الأول وهو الرجوع لأنه يرجع إليهم. نعم. قال ابن القاسم هما سواء، وهم العصبة والإخوة والبنات والعمات، ولا يدخل فيه الخالات. وأصل أهل الاجتماع، يقال مكان آهل إذا كان فيه جماعة. وهل يدخل الشخص في آله وأهله؟ في قوله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا دخوله أولي، يدخل. لكن إذا أوصى أو وقف على آله وأهله ثم احتاج أن يأكل، هل يأكل أو لا يأكل؟ هل نقول أنه يدخل دخول أولي؟ لأنه ما أوصى لهم إلا من باب الشفقة عليهم ولا شك كأن شفقته على نفسه أشد، فهل يدخل في آله أو لا يدخل؟ إذا وقف قال غلت هذه المزرعة وهذه المحلات لأهلي أو لآلي، وقفنا وقف منجز، ثم احتاج بعد ذلك هل يأكل أو لا يأكل، يستفيد ولا يستفيد؟ نعم، إذا عملناه بلفظه هو ما وقف على نفسه، ما قال علي وعلى أهلي وعلى آلي، من باب الشفقة على آله وأهله وشفقته على نفسه. إذا نظرنا إلى المعنى قلناه أولى منهم، وفي وقت من الأوقات غير محتاج، لكن احتاج بعد أن خرج الوقف من يده. شو يقول الشيخ، يدخل ولا ما يدخل؟ هذا القول، لكن الأصل إنه ما يدخل. على إيش؟ الأصل إنه ما يدخل. نعم، يعني مقتضى اللفظ إنه ما يدخل. يعني منين أن أخذنا أن فرعون دخل في الآية؟ دخول أولي، يعني ما يمكن نجاته غير متصورة، لا بد أن يدخل بالنصوص، وعذابه مقطوع بأنه أشد منهم، فدخوله فيها أي قطعي. وإذا نظرنا إلى المعنى هناك نظرنا إلى النصوص الأخرى، وهنا ننظر إلى المعنى. فإذا قلنا أن سبب وقفه على آله وأهله الشفقة عليهم خشية أن يحتاجوا فلا يجدون فأوقف عليهم هذا، وبعض الناس يتخذ الوقف الذري من أجل أن يضمن عدم بيع الموقوف. بعض الورثة ولو كانت الأموال طائلة تجد تأتي إليه بعد سنة تجد فقير، ولو كانت الأموال طائلة لا يحسنون التصرف في الأموال، فيحتاج الأب في مثل هذه الصورة إلى أن يقف عليهم ما يسكنون فيه، بحيث لا يحتاجون إلى أن ينقلوا من بيت إلى بيت وقد لا يجدون أجرة، فيحفظ لهم هذا البيت من أجل أن لا يتعرضوا للحاجة، لا سيما السكن، والسكن في قديم الزمان وحديثه هو من الحاجات الأصلية الضرورية التي من فقدها يتعرض لمشقة شديدة. ها؟ نقل الوقف إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافعه لا، هذا ما تعطلت منافعه، لكن لو افترضنا أن هذا الوقف وقف على شخص واقتضت المصلحة في نظر ولي الأمر أن ينقله من هذا البلد إلى بلد آخر، وكون الوقف في محل وهو في محل آخر، وإن لم تتعطل المنافع عليه مشقة شديدة. في مثل هذه الصورة الاجتهاد ممكن، لكن يتصرفون في الأوقاف تصرفات غير مرضية. بعض الأسر إذا وقف عليهم شيء، وهذا كثير جدا، يحصل مشاكل وقطيعة رحم بسببه، وحينئذ هذا الوقف لا يحقق الهدف الشرعي الذي من أجله شرع الوقف، فهل يباع ويوزع عليهم تركة وينتهون يفرغون من هذه القطيعة، أو يبقى وقف كما هو الأصل في حكمه الشرعي؟ أسر من 100 سنة ما يكلم بعضهم بعض، كلهم من أجل هذا الوقف، تعاقبوا على هذا وتناقلوا هذه الإحن وهذه العداوات، صار لا يكلم بعضهم بعضا من أجل هذه الأوقاف. بعض أهل العلم يستروح إلى أنه هذا في الحقيقة ليس بوقف، لأنه لا يحقق الهدف الشرعي الذي من أجله شرع الوقف. إذا كان هذا الوقف قصد به الثواب من الله جل وعلا، ثم أوقف وصار محلات تجارية وصار فيها المباح والمحرم، يباع فيها المباح والمحرم، هل هذا وقف؟ هذا يحقق الهدف الشرعي من تشريع الوقف؟ لا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الوقف إذا لم يتحقق به الهدف الشرعي فليس في الحقيقة وقف، وليس بوقف. وكثير من الأوقاف تصعب السيطرة عليها إذا كانت كبيرة، تصعب السيطرة عليها، فالمسألة تحتاج إلى دقة نظر من الواقف قبل أن يبرم العقد الملزم. هناك أوقاف توقف ثم يتسلط عليها بعض الولاة أو بعض الأنظمة في بعض الدول وتستولي عليها وتترك الورثة بدون وقف، لأن وزارات الأوقاف ما أسست إلا من أجل هذه الأوقاف، فبعضهم بحق وبعضهم بغير حق يتسلط على هذه الأوقاف ويستولي عليها ويترك ورثة الواقف فقراء يتكففون الناس. فالإنسان عليه أن يدرس وضعه قبل أن يجري الوقف، يدرس الآثار المترتبة عليه ويضبط وقفه بضوابط لا يحصل بعدها مشاكل بين الورثة أو قطيعة أو ما أشبه ذلك. هل مسألة وقف الذرية هذا مسألة مختلفة فيها، هل يسمى وقف ولا يسمى وقف؟ المقصود أن الفائدة منه عند من يجيزه أن يستمر هذا البيت لهم، ما يبيعون بحيث يتعرضون لإهانات، يجدون سكن يؤويهم والبقية عاد أمرها أسهل، القوت أمرها أسهل كما تشاهدون الآن، مشكلة المشاكل السكن. نعم. كل ما عنده هو الثلث. ويكون على نظره وتحت يده وقف منجز ولا ايش يسوي له؟ هو الآن أسلم ما يمكن أن تصرف فيه هذه الأموال المساجد اللي ما فيها مشاكل، أعمر وخلاص صلون الناس وانتهى الإشكال. أما أوقاف على ورثة متشاكسين، تجد يعني أسر كانت أسر فضل وعلم وخير صارت معروفة بالقطيعة من أجل هذه الأوقاف، لكن لو أراد أن يوقف مثل هذا النوع يعدد الأوقاف بعدد ما يحتمل من الورثة، قل هذا وقف على فلان، هذا وقف يعني ابن عمارة شقق الشقة لفلان وقف عليه، وهذا لفلان وهذه لفلان، مع أنه بالنسبة للأجر بعض أهل العلم لا يرتب عليه أجر لأن هذا في حكم الميراث، لكنه من باب الشفقة عليهم لئلا يضطروا إلى أن يخرجوا من البيت أوقفه عليهم. وبعضهم يشكك في صحة الوقف الذري ونفوذه، لأن الأصل أن يكون أن يحبس لله لا للورثة، ولا شك أن النفقة على المحتاج سواء كان من الورثة وهم أولى أو من غيرهم من أعظم أبواب البر. ويبقى أنه لا يجوز له أن يوصي لوارث بالشخص، يعني فلان له من وصيتي أو من تركتي كذا دون غيري، لا يجوز لا وصية لوارث، لكن إن أوصى بالوصف لطالب العلم من ذريته أو للمحتاج من ذريته هذا لا بأس، لأنه لا يقصد منه التمييز بين الورثة. نعم. يقال مكان آهل إذا كان فيه جماعة، وذلك بالعصبة، ومن دخل في القعدد من النساء، والعصبة مشتقة منه وهي أخص به. وفي حديث الإفك: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. القعدد القرب والدنو من الموصي، يعني العصبة وإن بعدوا والنساء القريب منهم. ذلك لما قالوا في أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا إذا روى عن مالك الشافعي صار أصح الأسانيد، علشان القاعدة هذه نجيبها. قالوا أصح الأسانيد بعد مالك الشافعي عن مالك عن ابن عمر، بعد الشافعي إذا روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر. اعترض على هذا بأن الشافعي وإن أخذ عن مالك إلا أنه ليس بقريب منه، فابن وهب والقعنبي قالوا لهما القعدد من مالك، يعني لهما القرب من الإمام مالك، فهم أولى بالرواية بالتصحيح، لأن ملازمة الشيوخ لها دور ودخل مدخل في قوة الرواية وضعفها. لكن أجابوا، وأكثر من كتب في هذا من الشافعي قالوا وإن كان لهم القعدد فأين منزلتهم من منزلة الإمام الشافعي. على كل حال مسألة القول في أصح الأسانيد معروفة، وبعضهم لا يجيز إطلاقها، والداعي لذكرها ما عندنا من المراد بالقعدد القرب. وهنا قال يقول في الأصول في العقد من دخل في العقد، وفي ابن العربي من دخل في العقدة، وقد أثبتناه كما ترى، يعني من غير الأصول أثبتناه كما ترى استئناسا بما في شرح الباجي على الموطأ، وعبارته ولا يدخل في ذلك الخالات، ومعنى ذلك عندي العصبة أو من كان في قعددهن من النساء. والقعدد بضم أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه وفتح القرباء، يعني الأقرب القريب من النساء، بخلاف العصبة فإنهم ولو بعدوا. نعم. وفي حديث الإفك يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، يعني عائشة، ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التحكم. أهلك ولا نعلم إلا خيرا، هذا كلام من؟ أسامة. ها؟ أسامة. لا، علي، النساء غيرها كثير. نعم، أسامة. وقريب منه قول بريرة لما استشار، نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التأهل، لأن ثبوتها ليس بيقين، إذ قد يتبدل ربطها وينحل بالطلاق. وقد قال مالك آل محمد كل تقي، وليس من هذا الباب، وإنما أراد أن الإيمان أخص من القرابة، فاشتملت عليه الدعوة وقصد بالرحمة. وقد قال أبو إسحاق التونسي يدخل في الأهل كل من كان من جهة الأبوين، فوفى الاشتقاق حقه وغفل عن العرف ومطلق الاستعمال. وهذه المعاني إنما تبنى على الحقيقة أو على العرف المستعمل عند الإطلاق، فهذان لفظان. يعني الخلاف بين أهل العلم في تقديم الحقائق بعضها على بعض، يعني مثلا الأيمان والنذور، يقولون الجمهور يقول مبناها على العرف، مبناها على العرف ولو خالف الحقيقة الشرعية أو اللغوية. مثلا المرجح عند أهل العلم أن الشعر والظفر في حكم المنفصل، ولذا جاز جزه عن الحيوان، ولو كان متصلا لكان داخلا في قولهم وما أبين من حي فهو كميتته، ومثله الظفر. لكن لو حلف أن لا يمس حيوانا فوضع يده فوق ظهره، وقلنا الشعر في حكم المنفصل يحنث ولا ما يحنث؟ بناء على أن العرف يدخل الشعر في الحيوان، الحيوان بما حواه جلده بما فيه شعره. والإمام مالك يقول لا، لا يقدم العرف على ما ينويه الحالف أو الناذر، العبرة بما في نيته ولو خالف العرف. نعم. أحسن الله إليك. دعوة الإجماع في عدم دخول الزوجة في الأهل يرده قوله في حديث الصلاة الإبراهيمية في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جاء بدله أزواجه وذريته، فدخل الأزواج في آل محمد. من يعذرني في رجل بلغ أذاه في بيتي وأهل بيتي؟ في أهلي، أذاني في أهلي. ولا شك أن الإطلاق يشمل والأهل، وهنا قال ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التأهل، يعني بقية الأهل فروع عنها، إذا كان المقصود الذرية كلهم فروع عنها، لكن ما الذي منعها من الدخول؟ قال لأن ثبوتها ليس بيقين، يعني مشكوك فيه، إذ قد يتبدل ربطها وينحل بالطلاق، ما دامت في عصمته فهي من أهله، ما دامت في عصمته فهي مقطوع بأنها من أهله، والاحتمال وإن كان قائما إلا أنه خلاف الأصل، يعني احتمال انحلال العلاقة. استثناءها من الأهل في قوم لوط، امرأة لوط امرأة نوح، إيه؟ وأهله إلا امرأته، حتى في ولد إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك هو ولده. هذه الحالات يعني مسألة اختلاف الدين، يعني الدين فوق كل شيء، فوق كل علاقة وفوق كل رابط، فإذا انتهى هذا الأمر الأعظم في الربط بين الناس خلاص انتهى كل شيء، يعني إذا كان هذا مسلم وهذا كافر انتهت كل العلاقة. نعم. والله المسائل الإجماع يتسرع فيها بعض العلم ويتساهلون في نقله ويكثرون من ذلك، وهذا موجود في كثرة في كلام أهل العلم، لكن الشوكاني قال دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، يعني بعضهم يتسرع في نقل الإجماع وبعضهم ينقل الإجماع وينقل الخلاف نفسه، وبعضهم ينقل الإجماع في مسائل اشتهر فيها الخلاف عن أئمة، فإنه كثيرا ما ينقل الإجماع وينقل الخلاف، وقد ينقل الإجماع والخلاف معروف في كتب متداولة لا تخفى على الخاص والعام. قال وعيادة المريض سنة بالإجماع، مع قول الإمام البخاري باب وجوب عيادة المريض، وقال أيضا وصلاة الكسوف سنة بالإجماع، مع قول أبي عوانة باب وجوب صلاة الكسوف. البخاري ما يخفى على النووي ولا على غير النووي. نعم. أيهما صح اللفظين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد، أو اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته؟ لا، آل محمد أكثر. آل محمد أكثر. أكثر. نعم. اللفظ الثامن قرابة، فيه أربعة أقوال. الأول قال مالك في كتاب محمد بن عبدوس إنهم الأقرب، فالأقرب بالاجتهاد، ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. قال محمد، قال مالك في كتاب محمد بن عبدوس، يعني مما جمعه محمد بن عبدوس من أقوال الإمام مالك، وهذه الكتب معروفة عند المالكية، كتب تجمع أقوال الإمام مالك، وكتب أيضا عند الشافعية تجمع أقوال الشافعي بحيث لا تخلطها بغيرها، فتخرج أقوال الإمام منها. نعم. الثاني يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه، قاله علي بن زياد. الثالث قال أشهب يدخل فيه كل رحم من الرجال والنساء. الرابع قال ابن كنانة: يدخل فيه الأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنات الأخت. وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. وقال: لم يكن بطن من قريش إلا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، فهذا يضبطه والله أعلم. لكن كما يقرر أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، إذا كثروا واحتملهم اللفظ لأن صاروا قبائل متزاوجة ومتداخلة وصار بينهم قرابة، هل يدخلهم في مثل ما نحن فيه من أوقاف ووصايا، أو يلزم صلتهم كلهم بأعيانهم؟ لا يلزم، لأنه هذا أمر غير مقدور عليه، ويختلف تختلف الصلة من شخص إلى آخر. فالشخص الذي ليس له إلا عم واحد وخال واحد وعمة واحد وخالة واحدة تتأكد عليه الصلة أكثر مما تتأكد على من عنده عشرة أعمام وعشرة أخوال وست خالات وعشرة، لأن هذا إذا وصل الثاني بمستوى الصلة التي يصل فيها الأول تعطلت مصالحه. بعض الناس إذا أراد أن يدور على أقاربه من كثرتهم يحتاج إلى وقت طويل تتعطل في مصالحه. مثل هذا يقتصر على الأصول ومن قرب منهم من الفروع، أما بالنسبة للأول فيسترسل في الفروع بقدر بحيث لا يشق عليه. فهذه الأمور غير محددة في الشرع نظرا إلى المشقة وعدمها، فإذا كثروا خف بالنسبة لصلتهم ما يشق أمر ما يشق، وإذا قربوا تأكدت صلة الجميع إذا قلوا. نعم. اللفظ التاسع يقال ذريه النبي صلى الله عليه وسلم اذا موجوده في وقت ثبت داخله معه في درجته في الجنه. على كل حال اتبعتهم ذريتهم بايمان. نعم، منهم من يحد الذريه والولد بالسابع فقط ولا يسترسل الى قيام الساعه. على كل حال فضل الله واسع، لكن الشرط لا بد منه بإيمان، أما المخالف فلا يلحق. نعم. اللفظ التاسع العشيرة. ويضبطه الحديث الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش وسماهم كما تقدم ذكره، وهم العشيرة الأقربون، وسواهم عشيرة في الإطلاق. واللفظ يحمل على الأخص الأقرب بالاجتهاد كما تقدم من قول علمائنا. اللفظ العاشر القوم. يحمل ذلك على الرجال خاصة من العصبة دون النساء، والقوم يشمل الرجال والنساء، وإن كان الشاعر قد قال: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. ولكن الأولى من ذلك لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، دل على أن النساء لا تدخل القوم. نعم. ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه للنصرة عن الرجال، وإذا دعاهم للحرمة دخل فيهم الرجال والنساء، فتعممه الصفة وتخصصه القرينة. اللفظ الحادي عشر الموالي. قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع مواليه. وقال ابن وهب: يدخل فيه أولاد مواليه. قال ابن العربي: والذي يتحصل منه أنه يدخل فيه من يرثه بالولاء. قال: وهذه فصول الكلام وأصوله المرتبطة بظاهر القرآن والسنة المبينة له، والتفريع والتتميم في كتاب المسائل، والله أعلم. يعني التفريع والتتميم في كتاب المسائل، يعني بعد أن فصل هذا التفصيل كله في جميع الألفاظ المحتملة جعلها كلمة باقية في عقبها، الأصل عقب، ثم جاء بعشرة ألفاظ زائدة على المطلوب كلها لأنها تشترك معها في الأحكام. نعم. لأن حتى هنا ما دام استدل بالبيت لماذا استدل بالآية؟ نعم. قوله تعالى: بل متعت، وقرئ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، أي في الدنيا بالإمهال حتى جاءهم الحق، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل دين إبراهيم، وهو الكلمة التي بقاها الله في عقبه، ورسول مبين أن يبين لهم ما بهم إليه حاجة. ولما جاءهم الحق يعني القرآن قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون جاحدون. وقالوا: لولا نزل، أي هل لا نزل هذا القرآن على رجل، وقرئ على رجل بسكون الجيم، من القريتين عظيم، أي من إحدى القريتين، كقوله لا تعالى: لا يمكن أن يأتي رجل واحد من قريتين، رجل واحد من قريتين لا يتصور، اللهم إلا إذا كان على سبيل التجوز، بمعنى أنه له مسكن في هذه القرية ومسكن آخر في القرية الأخرى، فهو رجل من القريتين باعتبار المسكنين، وإلا في الأصل أن الرجل منسوب إلى قرية واحدة، وهنا رجل من القريتين مكة والطائف مراد على رجلين من هاتين، على أحد رجلين من هاتين القريتين، وهذا اقتراح منهم على الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون. نعم. كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من أحدهما أو على أحد رجلين من القريتين، القريتان مكة والطائف، والرجلان الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم عم أبي جهل، والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي، قاله قتادة، وقيل عمير بن عبد ياليل الثقفي من الطائف، وعتبة بن ربيعة من مكة، وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي، وقال السدي: كنانة بن عبد بن عمرو. وروي أن الوليد بن المغيرة، وكان يسمى ريحانة قريش، كان يقول: لو كان ما يقوله محمد حقا لنزل علي أو على أبي مسعود. فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. يعني النبوة فيضعونها حيث شاءوا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم، يعني إذا كان ما بين أيديهم من المعيشة وما لهم به سبب لا يستطيعون قسمته، فكيف يقسمون ما ليس في أيديهم وما لا سبب لهم به، الذي هو النبوة. نعم. أي أفقرنا قوما وأغنينا قوما، فإذا لم يكن أمر الدنيا إليهم فكيف يفوض أمر النبوة إليهم؟ قال قتادة: تلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له، وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن في بهذا التقدير من الله العليم القدير، ظل من يعترض على القدر كيف هذا بحيلته وحكمته وذكائه فقير وهذا مع غفلته غني؟ كما يذكر عن المعري وغيره. كم عالم عالم ضاقت إيش مسالكه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، صلى الله عليه. ترضون؟ والواقع يشهد بمطابقة ما يذكر هنا. تجد كثير من الناس من أذكى الناس وأشدهم حيلة، ومع ذلك يكون ذكاؤه وبالا عليه. والسبب في ذلك أن مثل هذا من كثرة حسابه للعواقب لا يقدم ولا يجزم ولا يجرؤ، والآخر الذي أقل منه ذكاء تجده لا يحسب للعواقب ويبرم الصفقات التي لو تأملها وتدبرها ما أقدم عليها، ثم بعد ذلك ترتب عليها ما يترتب. يعني من طرائف ما يذكر أن أعرابيا قدم إلى بلد ليشتري طعام، فاشترى طعام قمح قالوا 100 وزنة، وزنة قبل ما تلغى، يعني قبل 50 سنة، 45 سنة، سنة 84 لغيت، تقرب من 1.5 كيلو، وجعلها في كيس واحد، يعني 150 كيلو في كيس واحد كبير. فأراد أن يحملها على البعير، ما تثبت على البعير، فأخذ كيسا آخر فملأه رملا وعدل به كيس القمح، وأراد أن يركب البعير، ثقيل عليه 300 كيلو، بيركب بعد صعبة، فصار يمشي. لحقه شخص فقال له: ما هذا الذي على الدابة؟ قال: هذا عيش وهذا رمل. قال: كب الرمل واقسم القمح بين الكيسين واركب. قال: الله إن رأيك طيب. يعني هذا مقتضى العقل. لكن ما النتيجة؟ لما ولى المشير دعاه، قال: ما الذي عندك من الأموال؟ قال: والله ما أملك إلا العصا اللي بيدي وهالثوب المنشق، عليه ثوب مخرق. بعد أن كب الرمل أعاده، قال: هذا ذكاءك ينفعك، أنا عندي رعايا من الإبل والغنم وغيرها. وأعاد الرمل، لكن إعادة الرمل حمق. بالله، شوف الآن هذا المغفل مرزوق، هذا قدر، هذا قدر الله. وذاك الذكي لا يملك شيئا. فلا بد، يجب على الإنسان، بل من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن في رواية عنه: معايشهم. وقيل: أي نحن أعطينا عظيم القريتين ما أعطينا، لا لكرامتهما علي، وأنا قادر على نزع النعمة عنهما، فأي فضل وقدر لهما. نعم، إذا كان التفضيل بأمر من أمور الدنيا، يعني بسببه زال هذا الفضل وهذا التفضيل بزواله، بزوال ما علق عليه. نعم. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي فاضلنا بينهم، فمن فاضل ومفضول ورئيس ومرؤوس، قاله مقاتل. وقيل بالحرية والرق، فبعضهم مالك وبعضهم مملوك. وقيل بالغنى والفقر، فبعضهم غني وبعضهم فقير. وقيل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بعضهم آمر وبعضهم مأمور. نعم. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، قال السدي والتنصيص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه الآن رفع الدرجات هنا، دخول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم وإثبات خيريتها على غيرها من الأمم بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك أورده هنا، وإلا فالفروع كثيرة. نعم. قال السدي وابن زيد: خولا وخداما يسخر الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني ليملك بعضهم بعضا. وقيل هو من السخرية التي بمعنى الاستهزاء، أي ليستهزئ الغني بالفقير. قال الأخفش: سخرت به وسخرت منه، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وبه، كل يقال. والاسم السخرية بالضم، والسخري والسخري بالضم والكسر، وكل الناس ضموا سخريا، يعني في الآية، يعني كل القراء ضموها إلا من استثني. نعم. إلا ابن محيصن ومجاهد فإنهما قرأا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل الرحمة النبوة، وقيل الجنة، وقيل تمام الفرائض خير من كثرة النوافل، وقيل ما يتفضل به عليهم خير مما يجازيهم عليه من أعمالهم. قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة. رحمة الله جل وعلا للعبد بهدايته ولزومه الاستقامة والصراط المستقيم لا شك أنه خير مما يجمعه أهل الدنيا بحذافيره، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فيه خمس مسائل. الأولى: قال العلماء ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها وأنها عنده من الهوان، بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهبا وفضة لولا غلبة حب الدنيا على القلوب فيحمل ذلك على الكفر. نعم، لو حصل هذا لصار كثير من ضعاف النفوس من المسلمين ينظرون إلى هؤلاء الكفرة، وهم ينظرون الآن، لكن ماذا عما لو كان كل الكفار على هذا المستوى، مع أنه يوجد في الكفار من الفقر، وفي بعضهم من الفقر أشد مما في كثير من عند كثير من المسلمين، لكن هم تميزوا في أمر الدنيا، الآن هم متميزون والناس ينظرون إليهم ويقتدون بهم من باب اقتداء المغلوب بالغالب، ينظرون أنهم هم أهل الحضارة وهم التقدم. وحتى ظل من ظل وقال إن الدين هو سبب تأخرنا، فسمى الدين غل وتكاليفه أغلال، فارتد بذلك عن الإسلام ورد عليه أهل العلم. وهذه مقالها إلى الآن تكرر وتردد، وأن الكفار يعني عندهم من النعيم، عندهم من المعيش رغد العيش وغيره والمناظر، حتى صار بعض المسلمين يفتن بها ويسافر إليها في أوقات فراغه، ثم ماذا يجني من هذه الأسفار؟ بلدانهم لا شك أنها بالنسبة للجو قد تكون أفضل من كثير من بلدان المسلمين، وبالنسبة للخصب وما أشبه ذلك مثل، وفرص العمل عندهم أكثر، لأنهم هذا غاية أمرهم، هذا مبلغ علمهم، هذا غاية أمرهم، ما عندهم شيء يتمسكون به إلا هذه الدنيا، فاضطروا أن ينتبهوا لها، بينما المسلم الأصل أنه مشغول للعبودية، لتحقيق العبودية، ثم بعد ذلك جاء الأمر ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني اعمل لدنياك لكن لا يشغلك عن الهدف الأصلي. فعمارة الدنيا ليست للمسلم، الأصل أنها ليست للمسلم، ولذا نجد التميز في بلاد الكفار في كل شيء من أمور الدنيا. فلو كانت دنياهم أوسع من هذا، يعني مع أنه فتن بهم كثير من المسلمين، لو كان مثل ما ذكر الله جل وعلا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، ثم بعد ذلك سيأتي ذكر الذهب، يعني كل واحد منهم هذا مستوى. تجد كثير من ضعاف النفوس ومن ضعيف الإيمان واليقين يرتد عن دينه، ولأن لو كان ديننا هو الحق هو الخير لا رحمنا مثلهم، وما يدري أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه جل وعلا لا يعطي الدين إلا من أحب. نعم. قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله عز وجل. وعلى هذا أكثر المفسرين، ابن عباس والسدي وغيرهم. وقال ابن زيد: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلب الدنيا واختيارها على الآخرة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. وقال الكسائي: المعنى لولا أن يكون في الكفار غني وفقير وفي المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا هذا لهوانها. الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو سقفا بفتح السين وإسكان القاف على الواحد ومعناه الجمع، اعتبارا بقوله تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم. وقرأ الباقون بضم السين والقاف على الجمع مثل رهن ورهن. قال أبو عبيد: ولا ثالث لهما. وقيل هو جمع سقيف مثل كثيب وكثب ورغيف ورغف، قاله الفراء. وقيل هو جمع سقوف فيصير جمع الجمع سقف وسقوف نحو فلس وفلوس، ثم جعلوا فعولا كأنه اسم واحد فجمعوه على فعل. وروي عن مجاهد سقفا بإسكان القاف، وقيل اللام في لبيوتهم بمعنى على أي على بيوتهم، وقيل بدل كما تقول: فعلت هذا لزيد لكرامته، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. كذلك قال هنا: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. الثالثة: قوله تعالى: ومعارج، يعني الدرج، قاله ابن عباس وهو قول الجمهور، واحدها معراج، والمعراج السلم، ومنه ليلة المعراج، والجمع معارج ومعاريج مثل مفاتيح. والعروج هو الصعود، العروج هو الصعود. نعم. مثل مفاتح ومفاتيح لغتان، ومعاريج قرأ أبو رجاء العطاردي وطلحة بن مصرف. لكن مفاتح هي التي جاء بها القرآن، وعنده مفاتح الغيب، وإن مفاتحه، نعم، مع أنه يجوز مفاعل ومفاعيل على صيغة منتهى الجموع مثل مراسل ومراسيل ومساند ومسانيد. نعم. وهي المراقي والسلالم. قال الأخفش: إن شئت جعلت الواحد معرج ومعرج مثل مرقاه ومرقاه، عليها يظهرون أي على المعارج يرتقون ويصعدون. يقال: ظهرت على البيت أي علوت سطحه، وهذا لأن من علا شيئا وارتفع عليه ظهر للناظرين. ويقال: ظهرت على الشيء أي علمته، وظهرت على العدو أي غلبته. وأنشد نابغة بني جعدة: رسول الله. ومنه ظهر الدابة، والدابة كلها يقال لها ظهر لارتفاع ظهرها وعلوه. نعم. وأنشد نابغة بني جعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: علونا السماء عزة ومهابة، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، أي مصعدا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إلى أين؟ قال: إلى الجنة. قال: أجل إن شاء الله. قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك، فكيف لو فعل؟ الرابعة: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لا حق فيه لرب العلو، لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبواب لها. وهذا مذهب مالك رحمه الله. قال ابن العربي: يعني ليس لساكن العلو أن يتصرف في السقف، لأن السقف تابع للعلو للسفل وليس تابعا للعلو، ليس تابعا للعلو، فلا يتصرف فيه إلا بإذن صاحب السفل، لأن الله جل وعلا أضاف السقف للبيوت، السقف للبيوت. لكن إذا كان هناك سقف ثاني يتبعه، وهكذا لو كانت المسألة أدوار فكل سقف تابع لمن تحته. نعم. قال ابن العربي: وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب، فمن له البيت فله أركانه، ولا خلاف أن العلو له إلى السماء واختله في السفل. فمنهم من قال: لأن الهوى له حكم القرار، يعني من اشترى أرضا له هواه إلى ما لا نهاية، والتحديد بالأدوار المعينة نعم له أن يفعل ما لا يضر بالآخرين، لا يرفع بناءه بحيث يتضرر الجيران، وإذا اقتضت المصلحة العامة ورأى ولي الأمر منع الناس من ارتفاع أكثر مما يحدد لهم، إما لأن الأرض لا تتحمل كثرة الأدوار، أو لأن الجيران بعضهم لا يستطيع أن يرفع فيتضرر، إلى غير ذلك من المصالح التي تقدر بالمصالح العامة لا الخاصة. المصالح الخاصة هذه لا ينظر إليها في الأصل، لكن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فله أن يلزم بما تقتضيه المصلحة. نعم. واختلفوا في السفل، فمنهم من قال هو له، ومنهم من قال ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا القولان. وقد بين حديث الإسرائيلي الصحيح فيما تقدم أن رجلا باع من رجل دارا فبناها، فوجد فيها جرة من ذهب فجاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريت الدار دون الجرة. وقال البائع: إنما بعت الدار بما فيها. وكلهم تدافعها. فقضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج أحدهما ولده من بنت الآخر ويكون المال لهما. من الذي قضى بينهما؟ نعم، هذا صحيح. هذا من بني إسرائيل، ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والصحيح أن العلو والسفل له إلا أن يخرج عنهما بالبيع، فإذا باع أحدهما أحد الموضعين فله منهما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. الخامسة من أحكام العلو والسفل: إذا كان العلو والسفل بين رجلين فيعتل السفل أو يريد صاحبه هدمه. فذكر سحنون عن أشهب أنه قال: يتأثر السفل، تصدع الجدران فيحتاج إلى هدمه، إذا أراد أن يهدمه لأنه معتل لا بد أن يستأذن صاحب العلو، وليس لصاحب العلو أن يمنع إذا اقتضت المصلحة ذلك، لا سيما إذا كان المنع يترتب عليه أخطار عليه وعلى غيره. وهل لصاحب العلو أو السفل أن يشفع إذا باع أحدهما كالجار وكالشريك أو ليس له ذلك؟ شفع ولا ما شفع؟ نعم نعم، هو أقرب من الجار، الجار مستقل لكن هذا غير مستقل، فيتضرر بما يتضرر به صاحبه. نعم شيء له، له ما لم يضر بغيره له. نعم هذا الأصل، هذا الأصل، لكن إذا كان إذا حفر في السفل تضرر جيرانه أو لا يمنع منه. هو يشتري شيء بما فيه، اشترى بيت وجد فيه شيء ما يفضل لا، الكلام على السفل اللي هو باطن الأرض، يعني لو وجد كنز أو وجد شيء مدفون وجد عليه ما يدل على أن له صاحب لابد أن يرجعه إلى صاحب. نعم. فذكر سحنون عن أشهب أنه قال: إذا أراد صاحب السفل أن يهدم أو أراد صاحب العلو أن يبني علوه فليس لصاحب السفل أن يهدم إلا من ضرورة، ويكون هدمه له أرفق لصاحب العلو لئلا ينهدم بانهدامه العلو، وليس لرب العلو أن يبني على علوه شيئا لم يكن قبل ذلك إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر بصاحب السفل، ولو انكسرت خشبة من سقف العلو لأدخل مكانها خشبة ما لم تكن أثقل منها، ويخاف ضررها على صاحب السفل. نعم، لأن الخشبة إذا كانت أثقل من الأولى تحمل البناء الأسفل، ومثل هذا لو استأجر صاحب العلو ثم أراد أن يحمل السكن أكثر مما يتحمل، طالب علم استأجر الدور الثاني أو الثالث وعنده مكتبة أطنان لأن الكتب ثقيلة، لصاحب السفل أن يمنعه إذا خشي الضرر وغلب على الظن الضرر. نعم هنا. ما يهدم إلا لضرورة، يعني إذا خشي على ما يهدم إلا لضرورة. إذا هدم هذا يتيح يلزم الثاني إذا وجد الضرورة أن يذعن. يبني للثاني. يبني له. يعني يهدم يبني يعوض. يعوضه هي. أنا موجود عقود وناس ما تملكوا. إيه موجود، تبع شقق، تبع شقق. كيف؟ الأصل أنه للثاني للعلو، كما قلنا أن السقف الأول لصاحب الدار الأسفل، في السطح في السقف الثاني لصاحب، إلا إذا اشترط واستثني، فالمسلمون على شروطهم. إيه. هذا مثل هذه تحتاج إلى استثناء، تحتاج إلى بيان عند العقد. نعم نعم يشرطه في العقد أن السقف ما له فيه السقف هو السقف. الأصل أنه ينص عليه السقف. نعم. قال أشهب: وباب الدار على صاحب السفل. قال: ولو انهدم السفل أجبر صاحبه على بنائه، وليس على صاحب العلو أن يبني السفل، فإن أبى صاحب السفل من البناء قيل له بع ممن يبني. يعني فيشترط على المشتري أن يبني. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك في السفل لرجل والعلو لآخر فاعتل السفل، فإن صلاحه على رب السفل وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفله، لأن عليه إما أن يحمله على بنيان أو على تعليق، وكذلك لو كان على العلو علو تعليق يعني جسر، إذا على جسر بحيث لا يتضرر صاحب العلو. نعم. وكذلك لو كان على العلو علو فتعليق العلو الثاني على صاحب الأوسط. وقد قيل إن تعليق العلو الثاني على رب العلو حتى يبني الأسفل. وحديث النعمان بن بشير عن التضرق والتعرض لمثل هذه المسائل من خصائص هذا الكتاب، لأنه كتاب أحكام وهو أطول كتاب في أحكام القرآن، وانظر كيف ينتزع المسائل من الآيات ويستدل لها من الحديث، بما استدل على ما قرره من هذه المسألة على حديث مثل القائم في حدود على حدود والواقع فيها يذكره، هذا من نباهته رحمه الله. نعم. وحديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نعم، لو أراد صاحب السفل أن يهدم جدار من الأركان التي تحمل البناء لا شك أن صاحب العلو يتضرر، فيمنع مثل ما يمنع هذا الذي أراد أن يخرق السفينة، لأن صاحب العلو يتضرر. نعم. أصل في هذا الباب، وهو حجة لمالك وأشهب، وفيه دليل على أن صاحب السفل ليس له أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به، وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه دون صاحب العلو، وأن لصاحب العلو منعه من الضرر لقوله عليه السلام: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو من هو ممنوع من إحداث ما لا يجوز له في السنة. وفيه دليل أو يكون ممن يحجر عليه فيمنع ولو لم يتعد ضرره إلى غيره. نعم. وفيه دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قال هلكوا. نعم. وقد مضى في الأنفال. وفيه دليل على جواز القرعة واستعمالها، وقد مضى في آل عمران، فتأمل كلا في موضعه تجده مبينا، والحمد لله. نعم. إيه. لا يصح، لأن أخذ المعراج والأعراج والعروج يعني كل مما يناسبه من أصل المادة، فالأصل الأعرج هذا يرتفع ببدنه برجله الطويلة مثلا، فهو ارتفاع وصعود، يعني ما يكون هو الأصل، لا هو فرع من المادة. نعم. قوله تعالى: ولبيوتهم أبوابا، أي ولجعلنا لبيوتهم، وقيل لبيوتهم بدل اشتمال من قوله لمن يكفر بالرحمن، أبوابا أي من فضة، وسررا كذلك، وهو جمع السرير، وقيل جمع الأسرة، يعني بدل مثل ما تقدم في لبيوتهم الأولى. نعم. وقيل جمع الأسرة، والأسرة جمع السرير، فيكون جمع الجمع، عليها يتكئون، الاتكاء والتوكؤ التحامل على شيء، ومنه أتوكأ عليها، ورجل تكأ مثاله همزة كثير الاتكاء، والتكأة أيضا ما يتكأ عليه، واتكأ على الشيء فهو متكئ، والموضع متكأ، وطعنه حتى أتكأه على أتكأه، يعني أماله على أحد جنبيه، لما طعنه مال على أحد جنبيه وسقط على أحد جنبيه فكأنه اتكأ عليه. وطعنه حتى أتكأه على أفعله، أي ألقاه على هيئة المتكئ. وتوكأت على العصا، وأصل التاء في جميع ذلك واو، ففعل به ما فعل بالتزن والتعد. التزن والتعد، ومتعد ومتزن ومتكئ، ومثله متصل، متعد ومتسر ومتصل ومتكئ، هذه لغة الأكثر. ولغة الإمام الشافعي، ولغة الإمام الشافعي كما نص على ذلك ابن الحاجب في شافيته أنه يفك الإدغام هنا ويقول مؤتعد ومؤتسر ومؤتصل، ويعبر عن الحديث متصل الإسناد بأنه مؤتصل كما جاء في الرسالة وفي الأم وغيرها، وما عداه يدغم، وهو حجة في العربية رحمه الله. نعم. وزخرف، الزخرف هنا الذهب، يعني في مقابل الفضة السابقة. نعم. عن ابن عباس وغيره نظيره أو يكون لك بيت من زخرف، وقد تقدم. وقال ابن زيد هو ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث. وقال الحسن النقوش وأصله الزينة، يقال زخرفت الدار أي زينتها، وتزخرف فلان أي تزين. وانتصب زخرفا على معنى وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا، وقيل بنزع الخافض والمعنى فجعلنا لهم سقفا وأبوابا وسررا من فضة ومن ذهب، فلما حذف من قال وزخرفا فنصب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. قرأ عاصم وحمزة وهشام عن ابن عامر وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا بالتشديد، والباقون بالتخفيف. وقد ذكر هذا وروي عن أبي رجاء كسر اللام من لما، فما عنده بمنزلة الذي، والعائد عليها محذوف، والتقدير وإن كل ذلك للذي هو متاع الحياة الدنيا. وحذف الضمير ها هنا كحذفه في قراءة من قرأ مثلا ما بعوضة فما فوقها، وتماما على الذي أحسن. أبو الفتح قال أبو الفتح ينبغي أن يكون كل على هذه القراءة منصوبة. من أبو الفتح؟ إيه هو الظاهر ابن جني. نعم. لأن إن مخففة من الثقيلة، وهي إذا خففت وبطل عملها لزمتها اللام في آخر الكلام، للفرق بينها وبين إن النافية التي بمعنى ما، نحو إن زيد لقائم، ولا لام هنا سوى الجارة. والآخرة عند ربك خففت إن فقل العمل، يعني قد تعمل لكنه قليل، إن هذان لساحران. نعم. والآخرة عند ربك للمتقين، يريد الجنة لمن اتقى وخاف. وقال كعب إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس عبدي الكافر بالإكليل، ولا يتصدع ولا ينبض منه عرق بوجع، عرق ولا ينبض منه عرق بوجع. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي الباب عن أبي هريرة وقال حديث حسن غريب. وأنشدوا: فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم. لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم. وقال آخر: تمتع من الدنيا، تمتع من الأيام إن كنت حازما، فإنك فيها بين ناه وآمر. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. فلا تزن الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رق من جناح لطائر. فلم يرض بالدنيا ثوابا لمحسن ولا رضي الدنيا عقابا لكافر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.